إذا صلى الإمام بالناس التراويح ثم أراد أن يصلي من الليل من آخر الليل فماذا يصنع؟ ارفع صوتك. نعم يصلي بهم حتى إذا انتهى إلى الوتر. نعم جعل من يأمه من صرفه. هذه طريقة يصلي بهم. إذا أراد أن يصلي معهم حتى ينتهي ماذا يصنع؟ يصلي بهم، فإذا انتهى إلى الوتر قدم واحد يأمهم وصلى خلفه. نعم أحسنت، وشفع بواحدة. أحسنت. وإذا صلى بهم الوتر وانتهى وسلم ثم قام وصلى واحدة، من فعل هذا من السلف؟ عمر بن الخطاب وصديق. نعم قال هذا منهي عنه، ولا يعلم عن أحد من السلف أنه كان يفعله. أحسنت. وليست هذه الصورة هي الصورة المختلف فيها والمسألة المشهورة عندهم، وهي مسألة نقض الوتر، فهذه ليست منها. أن يصلي بالناس التراويح ثم يوتر بهم ويسلم ثم يأتي بركعة وحده من أجل أن يقوم آخر الليل، هذه صورة يقول عنها ولد الشيخ محمد عبد الله أنها لا تعلم عن السلف، وهي صورة منهية. وذكر صورتين فقط: إذا أراد أن يصلي الإمام من آخر الليل وهو إمام الناس إمام القوم، فإما أن يصلي حتى إذا انتهى إلى الوتر قدم غيره وترك هذا ولم يوتر معهم، وإما أن يصلي معهم حتى ينتهوا يقدم غيره أيضا، لكن بعد أن يسلم هذا الغير من الركعة يقوم يشفع يزيد ركعة على ركعة الإمام الذي قدمه. وأما أنه يصلي بهم جميع الوتر ويسلم ثم يأتي بركعة فهذا ليس له أصل عند السلف. والأصل الأول كما سمعتم في حديث طلق بن علي أنه صلى بأناس التراويح وأوتر بهم ثم ذهب إلى مسجده وصلى بهم ثم ترك الوتر وقال لا وتراني في ليلة، فهذا جائز على القول بأنه لا بأس أن يزيد على 11 ركعة. قوله لا وتراني في ليلة، على أي شيء خرج هذا الرفع لا وتراني في ليلة؟ المعلوم أنه يقال لا وتريني في ليلة. نعم خرج على لغة بل حادث الذين يلزمون المثنى الألف ويعربونه بحركات مقدر عليها. أحسنت. فهو مبني على هذا على فتح مقدر على الألف في محل نصب بلا النافية للجنس، هذا قول. والقول الثاني أنه فاعل لفعل محذوف والتقدير لا يجتمع وتراني في ليلة أو لا يجوز وتراني في ليلة. أحسنت. وهذا تخريج السندي، والأول تخريج السيوطي. لو تريني نعم، لكن ما سمع لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم فتحكي على ما هو عليه، تحكي الحديث إذا رويت على ما هو عليه لا وتران، فلا تحرف الحديث إلا إن جاءت رواية لا وترين، فلا تجري الحديث على لغة العرب، هنا تحكي على ما هو عليه. فإن سمع لفظ آخر لا وترين هذا هو الأصل ولا إشكال فيه، وإن لم يسمع إلا هذا لا وتران في ليلة نحتاج إلى تخريجه، إما فاعل لفعل محذوف وهذه لا ليست نافية للجنس لا يجتمع لا يجوز وتران في ليلة، أو هذه لا نافية للجنس ووتران جاء على لغة بن حارث الذين يلزمون المثنى الألف، جاء الزيدان رأيت الزيدان مررت بالزيدان، ويجعلون الإعراب والحركات على الألف وهي لغة للعرب. هذا الذي تقدم معنا أمس فنأخذ غيره مما يتعلق بحديث أو أحاديث الباب اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ولا وتران في ليلة. من أراد أن يصلي مسألة، من أراد أن يصلي التراويح مع إمام، من أراد أن يصلي التراويح مع إمام ثم يصلي القيام مع آخر فماذا يفعل؟ من أراد أن يصلي التراويح مع إمام ثم يصلي القيام مع آخر فماذا يفعل؟ شخص أراد أن يصلي التراويح مع إمام وهناك إمام آخر يصلي القيام، فماذا يصنع هذا؟ هل يصلي الصلاة مع الإمام الأول تامة ثم يصلي مع ذلك الإمام، وكيف يفعل بالوتر؟ أجاب الشيخ العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه ورسائله 1425 قائلا، وجاب رحمه الله قائلا: إذا صلى الإنسان مع الإمام الأول، إذا صلى الإنسان مع الإمام الأول وأوتر، أي هذا الإمام، فإذا كان من نيته أن يصلي مع الإمام الثاني، فإذا كان من نيته أن يصلي مع الإمام الثاني فإنه يشفع الوتر، فإنه يشفع الوتر، أي فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة، أي فإذا سلم الإمام الأول هذا الذي صلى معه قام فأتى بركعة، قام فأتى بركعة، فإذا أتى بركعة صارت صلاته شفعا، وصار الوتر في آخر الليل، ولكن قد يقول قائل لنا، ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان؟ ولكن قد يقول قائل لنا أو لنا قائل: ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان أن يزيد على إمامه ركعة؟ إمام انتهى وتره ويأتي ويشفع يزيد ركعة، فما هو الدليل على هذا الأمر أنه له أن يزيد على الإمام ركعة؟ فالجواب على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في غزوة الفتح، ركعتين، يصلي بأصحابه أهل مكة وغير أهل مكة كلهم يجتمعون معه، يصلي بأصحابه في غزوة الفتح ركعتين، ويقول لأهل مكة أتموا، أي صلاتكم أتموا أربعا، أتموا فإن قوم سفر، ويقول لأهل مكة أتموا فإن قوم سفر، سفر أي مسافرون، فإن قوم سفر، فتح سين وسكون الفاء، أي مسافرون، فأهل مكة زادوا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وهذا قد ينازعه بعض الناس فيه، لكن يريد هو الاستدلال على أن المأموم قد يزيد على إمامه، إمامه يصلي ركعتين وهو يزيد أربع، وهذا لا بأس في هذا الموضع يستدل به أن إمامه انتهى إلى آخره وهذا زاد على إمامه، فالزيادة على الإمام جائز أو على الإمام جائزة، ولا تبطل بها الصلاة إن كانت مشروعة، الزيادة، بل قد تكون واجبة الزيادة كما هو في حال المسافر مع المقيم. فأهل مكة زادوا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فهذا الذي يريد أن يشفع وتره يكون زاد ركعة لغرض وهو شفع صلاته، يكون زاد ركعة لغرض وعلة، الغرض هو السبب الباعث على الشيء كما تقدم معكم، هذا الغرض، والمعتزلة تنزه عن الأغراض وتنزه عن يريدون أن الله ما يفعل لسبب الأشاعرة وهذا تنزه عن الأغراض مبتدعة ولا ضلال. فهذا الذي يريد أن يشفع وتره يكون زاد ركعة لغرض وهو شفع صلاته. هذا وجه الاستدلال من فعل أهل مكة مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالزيادة عليه أتموا فإنا قوم سفر أتموا صلاتكم أربعا. فالشاهد أن المأموم زاد على إمامه في الصلاة التي حضر معه من أولها وأمره بالزيادة. وهكذا هذا الذي في صلاة التراويح يشرع له أن يزيد ركعة استدلالا بهذا الحديث على إمام لهذا الغرض وهو أنه يريد أن يشفع صلاة في الليل أو يريد أن يصلي في الليل بعد ذلك صلي التراويح ثم يصلي في الليل مع إمام آخر. فالشيخ العثيمين يرى أنه يزيد ركعة شفعا لأجل أن يصلي بعد ذلك ليلا ويوتر مع ذلك الإمام. وإن شاء ما تقدم معكم أنه يوتر مع هذا الإمام ويصلي شفعا مع الآخر ولا يعيد الوتر، ولكن لا يكرر هذا لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لكن ربما أحيانا يحتاج الشخص إلى هذا فلا يصل إلى حد البدعة فيستر مع الأول. وإذا اكتفى بصلاته مع الأول فهذا أحسن، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يكفيه، صلي تراويح أو صلي آخر الليل. لكن أحيانا تطيب نفسه يريد أن يقوم في بعض الليالي الليل بعد أن يصلي التراويح يريد أن يصلي في الليل مع إمام آخر، فالعثيمين يقول هذه الطريقة التي يستعملها يزيد ركعة بعد أن ينتهي إمامه يسلم من وتره يشفع هو هذا الوتر يشفعه ولا يخرج بوتر مع الإمام ثم يصلي ما شاء إما وحده أو مع الإمام الآخر. هذه طريقة. ونأخذ مسألة أخيرة تعلق بما تقدم، مسألة ما حكم الركعتين بعد الوتر، ما حكم الركعتين بعد الوتر؟ تقدم معكم أن حديث عائشة فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد وتره ركعتين جالسا، وهكذا جاء في حديث حذيفة وجاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد أن يسلم من وتره وهو جالس. فما حكم هاتين الركعتين بعد الوتر؟ هل يشرعان أو لا يشرعان؟ هل هما سنة أم مجرد جائز فقط؟ قال لما قيل للأوزاعي يا أبا عمرو الرجل يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لحن أيقيم على عربيته؟ قال نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بعربي، لكن هذا ما هو لحن حتى يقال يقيمه الشخص، لأن هذا ربما يكون من تصحف الرواة فيقيم الشخص لأنه صلى الله عليه وسلم عربي وهو أفصح الناس، لكن هذا له وجه في التخريج فليس بلحن، وإنما إذا كان لم يكن هناك وجه لغوي في تخريج كلامه عليه الصلاة والسلام فإن الشخص يقيمه، لأن رسول الله يمكن أن يلحن وإنما اللحن ربما من بعض الرواة الذين رووا الحديث، أما إذا كان تم وجه لغوي فيبقي على ما هو عليه ويخرج على هذا التخريج ولا يقيمه، يقول لا وتريني، يريد أن يقيم هذا على أن هذا لحن خطأ، لا ما هو لحن، هذا له وجه من حيث التخريج اللغوي والنحوي وقد تقدم. وقال الأصمعي يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. والله المستعان، هذا إنما من باب المبالغة في هذا الجانب، وإلا قد يكون الشخص لا يقصد هذا ولا يتعمد هذا وما عليه إثم. قال ما حكم ركعتين بعد الوتر؟ ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أنها قالت الحديث تقدم معكم وفيه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل عن في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالسا لأنه تقدم الحديث نختصره وفيه وإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالسا خرجه مسلم تقدم وجاء أيضا عند البخاري وهكذا جاء عن أم سلمة تقدم معكم. وقد اختلف العلماء في هاتين الركعتين بعد الوتر قال النووي كما في شرح مسلم الثالث 75 والصواب أن هاتين الركعتين فعلهما أو فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ولفظ الحديث كان يصلي 13 ركعة لأننا نحتاج إلى كان هذه كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة وإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالسا هذا لفظه عند البخاري أو عند مسلم وأيضا هو في البخاري فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة وقال ولا تغتر بقولها كان يصلي فإن المختار الذي عليه الأكثرون المحققون من الأصوليين أن لفظ كان لا يلزم منها الدوام لا يلزم منها الدوام والتكرار وإنما هي فعل ماضي تدل على وقوعه مرة فإن دل دليل عمل به أي على التكرار عمل به وإلا نقف على أنه مرة واحدة إنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة فإن دل دليل عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها أي لا تقتضي التكرار بوضعها وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه بعمرة لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع ويتظن طيبه لحله قبل طوافه فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة قالت كان يصلي 13 إلى أن قالت وإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالسا. فإن دلت قرينة على التكرار عمل بها، وإلا فلا يستفاد من كان التكرار، وإنما هي فعل ماض فقط مجرد هذا من غير إفادة التكرار، هذا الذي عليه المحققون من الأصوليين. قال رحمه الله وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا لأن الروايات المشهورة في الصحيحين، أي الذي حملنا على التأويل أننا نقول لبيان الجواز، وما نقول أنه استمر على ذلك وأنها سنة يفعلها الشخص بعد كل وتره، ما قلنا هذا. إيش الذي حملنا على هذا؟ وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته في الليل وترا وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا، ومنها جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر؟ ويجعلها آخر صلاته وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز وهذا الجواب هو الصواب كلام النووي نزل. وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين جالسا فليس بصواب وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى إلى آخر ذلك ورد رواية الركعتين جالسا فليس بصواب لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينهما تعين وقد جمعنا بينهما ولله الحمد. هذا كلام النووي انتهى إلى هنا. فالقاضي عياض مالكي، وهو يرى ما رآه الإمام مالك، فإنه يكره الركعتين بعد الوتر، ولا يرى الشخص أنه يوتر أو أنه يصلي ركعتين بعد وتره، فهو يكره ذلك. فلذلك رجح عياض رحمه الله الأحاديث المشهورة عن هذا الحديث الثابت، والصحيح أنه متى ما أمكن الجمع فلا يلجأ الشخص إلى الترجيح، وإنما يبدأ بالجمع، فإن أمكن الجمع جمع بينها ولا يعدل عن هذا الشيء، وإن لم يمكن جمع نظر إذا في نسخ أو منسوخ، وإن لم يكن دا ولا دا نظر بعد ذلك في الترجيح، فيقدم الأرجح على المرجوح. أما أنه ينزل إلى الترجيح مع إمكان الجمع بين الأدلة فلا. سيأتي أقوال أخرى، هذا نكتفي به إن شاء الله، ويأتي كلام آخر. هذا من أحسن ما رأيناه كلام النووي رحمه الله. قال النووي رحمه الله قال الألباني صاحب الحق يكفيه دليل واحد، صاحب الهوى لا يكفيه ولو ألف دليل، الجاهل يعلم يعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. نعم مشهور هذا صحيح، هو له ولغيره من العلماء رحمهم الله. هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.